لا فلا مضل له ويضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أنا مقدم شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، ما زلنا في باب صفة الصلاة. وقفنا عند سنن الركوع، صح؟ قال ويسن في الركوع، تفضل ضايع عندك كمان ولا اي حاجه؟ عشان كده يسن في الركوع اعتقد بد الظهر والعنق، استاكدوا لي الله عشان مره فاتت احنا اخطانا في البدايه، اعتقد انا فاكر كده. ويسن في الركوع مد الظهر، باب صفة الصلاة. أكد بس من وقفنا عند فصل فيه ويسن في الركوع، تمام ماشي، جزاك الله خير. طب نقرأ، قال ويسن في الركوع مد الظهر والعنق ونصف ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريق الأصابع وتوجيهها للقبلة ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده وثلاثا أفضل ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هو محمد أبو علي، قوموا تعالى أغفر. الرضا عليه. وجينا الركوع، يسن في الركوع مد الظهر. شايفين مد الظهر كيف؟ تعرف تيجي كده يمكن يطلع في الكاميرا ولا حاجة؟ ماشي. انزل. طب لا، روح اقف هناك زي ما انت كده. اركع. مد، نزل رأسك. ايوه، مستقيمة كده. ادي مد الظهر مع العنق ونصب ساقيه، شوف الساقين. طب اتني رجليك شويه عشان تبين لي عدم النصب. ايوه، انزل في اتني، اتني كده، ما تقلقش، اتني ورينا الغلط يعني عشان نشوف الغلط. ايوه كده، ده ايش؟ ده عدم نصب الساقين، يبقى لابد ينصب ساقيه وفخذيه. اطلع تاني، ارفع، يبقى اهو الساقين والفخذين منصوبين. انا قدامك اهوت، بص عليه. واخذ ركبتيه بيديه، يديه الاثنين على ركبتين ومن ماشي، وتفريق الاصابع زي ما هو مفرق الاصابع على ركبتين هكذا وتوجيهها للقبل. هذه الصوره منضبطه. طيب اقف، ارفع، لا ارفع ونزل ايديك على الركبتين وانت رافع، ما تنزلش بظهرك، حاول تجيبها يعني بدون كانك ايوه اللي هو بقى كسلان، راح حاطط ايده على الركبتين وشوف عمل كده، ده كده لم ينصب ظهره، ده كانه تنكيس كده او انخناس، بلاش تنكيس، ينخس يعني، انه وضع اليدين كده على الركبتين ولكن الظهر مش مايل، ده ما يصح الركوع. اتينا بالركوع مره اخرى محمد، ارجع بقى الركوع الصحيح. ايوه، والنظر محل السجود، هكذا. هذه الصحيحة في هيئة الركوع. جزاك الله خير. ثم يقول سبحان ربي العظيم وبحمده واحدة تجزئ وثلاثة أفضل. ولو الإمام بيطيل انت عجبتك طبعا دلوقتي عبرت لي وضحكت وفتحت بقى قد كده عشان انت عايز واحدة بس وتخلص. هطلعك بره مش هتسمع الدرس ده بعد كده. اصل عارف انت ايه بتضيع الفضل على نفسك. وش عرفك تضمن ده انت لازم بعد ما تخلص تصلي السنن عشان عشان الحاجات الناقصه تتقبل. بس انا بركز في الصلاه ساعات بس بتكون وانت تركز ايه وانت عايز تعملها مره وتجري. اللي بيركز ده ياخد حقه يعمل ثلاثه سبحان ربي العظيم. شوف وكمان قال لك التطويل ممكن الامام لو طول ويعرف ان الناس اللي بيصلوا ورا بيحبوا التطويل فيقول بقى ايه اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. بعد وكمان ايضا في الركوع من السنه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنه الدعاء في الركوع وفي السجود. يعني انت لو عايز تدعي بحاجه الان من السنه انك وانت راكع تدعو. دي فرص في الصلاه ما تضيعهاش. الحريه اصحاب الحريه انتم. هو انت يعني انت عبد لله انت تنقي الصلاه بمزاجك؟ طب احنا قلنا لكن انت محتاج للصلاه ولا لا؟ مش محتاج. مش الصلاه الصلوات بين بعضها وبعض كفارات لما بينها والجمعه بينها وبين بعضها من جمعه للجمعه كفاره ما بينها ورمضان لرمضان كفاره واحنا مفيش ذنوب بتحصل طول اليوم فالصلاه بتكفر الذنوب اللي قبليها. تيجي الصلاه تيجي انت تعمل تاني ذنوب بعد الصلاه دي فتيجي الصلاه دي تاليها عشان تكفر. كنا عارف في صلاه الجمعه وبيعيدها تاني فانا بحس نفسي مين اللي بيعيد ايه؟ يعني انا لما اروح كده جامع فهم هو كان بيعيد المعلومات تاني باخدها معاك. فانت مع راجع في المراجعه افاده. ما هو انت اكيد بتراجع في دروس المدرسه ثلاث اربع مرات عشان تدخل الامتحان تحل كويس صح؟ ولا بتذاكر مره واحده بتخش تحل؟ ففي الشرعي برضه لكن لما تراجع تثبت المعلومه تبقى متقن اكتر بحيث يبقى انت راجل الان خبير بكيفيه الصلاه الصحيحه. احس نفسي ما هو لو ما حبيتش الحاجه هتزهق صح؟ عشان كده لازم تكون حابب انك انت واقف تصلي. الصلاه لابد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش جعلت قره عيني في الصلاه. عارف يعني ايه قره عيني في الصلاه؟ احلى حاجه بتحبها انت ايه؟ بتستمتع جدا انت بتلعب صح؟ تبقى حاسس انك انت طاير انت بتلعب صح؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول ايش؟ لا جعلت قره عيني في الصلاه يعني وانا بصلي ببقى مستمتع اشد استمتاع لانه بيكون بيتكلم بيناجي الله عز وجل. فشوف احساسك انت وانت بتلعب ودي شيء طبيعي انك وانت بتلعب تبقى مبسوط شيء مباح. لكن شوف بقى لما توصل انك في الصلاه تبقى مبسوط انك انت واقف تصلي لله مش عايز تعمل الصلاه وخلاص انت هتستمتع بالصلاه نفس المتعه اللي تستمتع بيها واكثر في اللعب. لكن الفارق انك تكون مع الله انت في رحاب الله عز وجل ومصحى الارض فانت بتتقرب الى الله عز وجل. هي محتاجه تمرين لكن لابد ان اصلا انت بداخلك تدخل وانت عارف انت بتدخل مع مين تقف امام الله عز وجل. فلما بتقف بتستشعر كده زي ما انت بتقف على حاجه بتحبها فانت بتقف لربنا اللي بيعطيك اللي بيرزقك اللي خالقك اللي يثيبك فتحب لقائه. يعني كيف تتعلم كيف تحب الله؟ فلما بتروح تقبل انت لما بتحب حد راح تقابله صديقك وصاحبك تبقى مبسوط راح تقابله ولا لا؟ لو في حد من اصحابك يعني من هم صديقك المرافق ليك يعني او اللي هو صح هو بقى لما تصل للاحساس ده انك انت راح تقابل الله عز وجل فانت بتبقى مبسوط جدا انك بتقابله تبقى عايز الصلاه ما تخلص. ما مش انت ما انت لسه عايز تدرب نفسك لذلك. يعني عايز اقول لك انك لابد تسعد انك تفعل ذلك. طيب قال ويسن اذا رفع راسه للاعتدال ان يقول سمع الله لمن حمده فاذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعده ويزيد منفرد وامام محصورين رضوا بالتطوير اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تكلمش دلوقتي. والقنوط في اعتدالي قبل. طيب قم تاني يا قف يا محمد وعلي. أنت في الركوع الآن، انزل للركوع كما كنت. قال ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال، وأنت بترفع هتقول سمع الله لمن حمده، وهو بيرفع ارفع وتقول سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما كده هو استوى قائما هم واقف هكذا، هيقول إيش؟ ربنا لك الحمد. ممكن يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. هذا وفي أطول من ذلك الذي قرأناه الآن إذا استطاع أن يقوله. لكن لابد أن يشعر بإيش؟ بالاطمئنان في ذلك. انتظر. إيش؟ كما أنت كده. نعم قل هذا. أيوة هكذا. كما كنت واقف كما في انت واقف جنبك يمينك واحد وشمالك واحد، او لو انت منفرد كما انت الان. الله اكبر. قال الله الاذان. الله طب. ثم قال خليك محمد لحظة وقال والقنوت في اعتدال ثانية الصبح، يعني في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد أن يعتدل يقنط فيقول دعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. قال ويأتي الإمام بلفظ الجمع، لو كان إماما يقول هذا الذكر بلفظ الجمع. هذا في الركعة الثانية من الفجر، سنة عند المذهب الشافعي أن يقنط ويقول هذا الدعاء، وتسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخره، يعني بعد أن يقول هذا الدعاء في القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لو صليت خلف إمام يفعل ذلك افعل معه ذلك، يعني استمع لما يقول. وأما ليس من السنة المداومة على قنوت الفجر في الركعة الثانية لو كنت تصلي منفردا أو أنت إمام مع جماعة، فليس هذا صحيح وليس مسنونا. وإن كان عند المذهب الشافعي السنة أن يقنط في الركعة الثانية. لحظة حبيبي، وتسن قال ورفع اليدين فيه، وأنا أريد هنا إن لو هو بيقنط يرفع اليدين، القنوت اللي هو الذكر، إن يقول هذا الذكر، هذا معنى القنوت، الدعاء، القنوت يعني الدعاء، يدعو بهذا الذكر ويرفع اليدين هكذا، يرفع اليدين وهو بيدعو. قال هو هكذا قال، والجهر به للإمام، يعني الإمام لو كان إماما يجهر بهذا الدعاء والمأموم يسمعون، وتأميم المأموم للدعاء، يعني لو دعا يقول أمين ويشارك في الثناء، وقنوته إن لم يسمع قنوت إمامه ويقنط في سائر المكتوبات للنازلة. قالوا إيش يعني لو لم يسمع قنوت الإمام يقنط هو المأموم؟ قال ويقنط في سائر المكتوبات في النازلة، يعني لو حدثت نازلة قتل بعض أهل الإسلام أو حدثت مصيبة عند الإسلام، فللإمام أن يقوم ويقنط في الصلوات النازلة. عارفين القنوت اللي احنا قلنا ان هو يقول دعاء يقنط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقام قنط على ثلاثة من الصحابة كانوا قد حبسوا عند قوم، فقام قنط شهرا حتى فك الله عز وجل حصارهم ورجعوا، فكان يقنط في الصلوات الخمس بعد ما يقوم ويرفع من الركعة الركوع في الأخير كل صلاة، فكان يقنط يعني يدعو على الكفار ويدعو للمستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل. هذه تسمى النوازل، وهنا الإمام هو الذي اختار هذه النازلة، اختار الدعاء الإمام ولي الأمر، والإمام هو اللي يقنط للنازلة لفترة حتى يفك الله عز وجل هذه الضيق على أهل الإسلام في ذلك، ثم تقف القنوط في النوازل. هذا معنى المكتوبات للنازلة. هو هنا سيأتي رفع طيب هو أيضا لما اركع وانت ترفع من الركوع يرفع اليدين، يعني قول ارفع كانك تقول سمع الله لمن حمده، يرفع نعم اليدين، رفع اليدين عند الرفع من الركوع، هذه سنه ان يرفع اليدين عند الرفع كما رفعها عند تكبيره الاحرام، وعند نزول الركوع ثاني عند الركوع لا، وانت فوق ونازل للركوع ايضا يرفع اليدين ويكبر يقول الله اكبر وينزل. يبقى رفع اليدين هنا كم مره لغايه الان؟ عند تكبيره الاحرام أول مرة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. تمام؟ إيش بسم الله؟ وبين القنوت لذلك في النوازل في المكتوبات أو القنوت في الفجر في الركعة الثانية من الصبح عند الشافعية. قال فصل ويسن في السجود وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه مكشوفا. ثاني يا أستاذ محمد قم وهات شيء تسجد عليه، لو عايز تسجد هنا أو تجيب بس. طيب سأجيبك في السجود إزاي؟ استنى ابعد بعيد كده شوية عشان نراك نصورك. أيوة هتسجد الأول، كيف تسجد؟ هتنزل ركبتين أيوة، ثم اليدين ثم الجبهتين والأنف مكشوف. أنف مكشوف يعني ما يكونش في شيء على الأنف كده، ظاهر أنت تقريبا. ثاني عيدها لو سمحت من فوق لتحت، هتنزل على ركبتين ثم اليدين ثم الجبهة مع تمكين الأنف والجبهة معا، وأصابع القدمين في الخلف ومكنين، ولو تقدر تثنيهم واستقال قبلة يكون أفضل. هذه تمام، تفضل اطلع. هذه لكن أيضا ما زالت تستنى، خليك معنا. هذه أولا في كيفية النزول، كيفية النزول. طيب قال مرة أخرى انزل. أيوة طيب، مجافات انظروا الآن عشان بس لو ترفع شيل الجاكيت ممكن خلاص هنقلع الجاكيت جيليان. أيوة الآن البطن بعيدة عن الفخذ، إلصق البطن بالفخذ عشان ده خطأ. لا انزل كمان، أيوة انزل لورا لغاية ما تبقى بطنك على فخذك وانت ساجد برضه كأنك دخلت أمه. هؤلاء هذا إيش؟ قال بطني عن فخذيه، هنا البطن لصقة في الفخذ، هذا خطأ. فرج بقى ما بينهم، ارجع كما كنت، يبقى هنا بعدت البطن عن إيش؟ عن الفخذ. تمام؟ هذه أول شيء. قال ومجافات الرجل مرفقيه عن جنبيه، المرفقين اهو الضموم على جنبينك كده خطا، هذا الضم ليس سنه، فرقهم هكذا. حتى انه قال ان الانسان كان يظهر بياض ابطيه لما كان يفرق، بس ضع يديك الاثنين جنب راسك، الكفين جنب الراس، اما تضعهم الاثنين جنب الراس ضمهم، الكفين ضمهم، ايوه ضم كمان هكذا ممكن، وتفرق كمان وفرق تمام، وهكذا ممكن ايضا جيد ايضا لا اشكال، لانه هذا يظهر بين الابطين. فقال ومجافات الرجل مرفقيه عن جنبيه وبطنه هو عن فخذيه، ويجافي في الركوع ايضا، في الركوع ايضا كانوا هنبينها تاني في الركوع يمكن بيناها احنا ما ادري. قال وتضم المراه بعضها الى بعض، ضم بقى كله، معلش صوره كله، وحتى البطن على الفخذ. هم قالوا هكذا في المرأة، والحق ان لا دليل على ذلك، يعني في المذهب قالوا ليش ده أثر للمرأة فما يظهر منها شيء، لكن لا دليل. الأصل ان النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولم يأتي دليل يبين الفرق، لكنه موجود عند البعض انه قالوا هذا من باب السترة لها، لكنها ان فعلت كما يفعل الرجل فلا إشكال في ذلك. طيب طب خلاص اجلس. ايش ايه؟ هذا ايقاع الكلب، ستاتي في الجلوس، هياتي من الاول، لسه بس ناخذها شيء شيء. بيان السجود الان، طبعا مساله النزول الركبتين على اليدين هذا الراجح، والبعض بينزل اليدين قبل الركبتين، وهذا قولي عند بعض العلماء لا انكار فيه، يعني لو وجدتم، لكن المذهب عندنا ينزل الركبتين وهو الراجح، لكن أيضا من نزل باليدين قبل الركبتين فهو قول للعلماء، والمسألة فيها خلاف لا ينكر فيها أحد على أحد، أقصد ذلك. طيب قال وسبحان يقول سنة، إذ يقول سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى وبحمده، وثلاثة سنة وواحدة تجزي، وثلاثا أفضل قال، ويزيد المنفرد وإمام المحصورين رضوا، يعني لو عندك القدرة أنك أنت تزيد. لا هم قالوا حتى لو تصلي بالحجاب كامل، بعضهم قال لو فرجت المرأة بين البطن والفخذ ممكن يظهر شيء من، حتى لو تلبس واسعة ممكن يضع شيء من الجسد، ولكن طبعا هو لو اللباس واسع لا اشكال، لكن هم قالوا ان هذا استر فقط، يعني ان فتحت في طريقه ممكن هذا يؤدي، هذا قول الفقهاء في ذلك. نعم، وان كان طبعا هو لو كل ما كان اللباس واسعا فسيكون استر، لكن لذلك ان قلنا ان هم راوا ذلك من باب ان هذا استر للمراه واحوط لها ايضا. فبعضهم قال ايضا ان لو صاحب الحدث حدث الدائم السلس وكان الضم افضل له، يعني هذا بحيث انه لا يخرج شيء منه فهذا يقدم ويضم لأن حتى يحافظ على طهارته. بعضهم قال ذلك أيضا رجالا أو نساء بذلك أصالة. ثم ذكر قال يزيد في ذلك سبوح القدوس رب الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. واجتهاد المنفرد في الدعاء في سجوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني إيش أقرب ما يكون العبد من ربه؟ فأكثره في الدعاء. يعني إيه الكلام ده محمد وليد؟ لا أنت محمد وليد. يعني إيش قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه؟ يعني إيه أقرب وهو ساجد فأكثره فيه من الدعاء؟ كيف يكون أقرب إلى ربه وهو ساجد؟ أقرب إلى ربه يعني كيف؟ أقرب ما يكون العبد من ربه أي من إيش؟ القرب ده قرب إيش؟ أقرب ما يكون العبد من ربه يعني من رحمة ربه ومغفرة ربه وإيش لقلنا ولطف ربه إنعامه عليه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. يعني هنا القرب هيكون قرب انك انت وانت ساجد بيكون هذا موطن إجابة لله عز وجل فأنت مقترب ان الله يجيب لك هذه الإجابة. ايش فهمتم؟ يبقى لذلك قال اكثروا من الدعاء لان ده موطن استجابة يا ابو محمد. يعني فرصة فيه اكتر يعني. ايوه ونضيع بقى الفرصة دي لابد ان احنا ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون يعني أنت أقرب ما تكون لله عز وجل في سجودك لأنك إيش هو أشرف شيء في الإنسان إيه الوجه فأنت وضعت وجهك على الأرض ساجدا لله عز وجل دليلا عبدا تطلب من الله عز وجل فرصة بقى هنا أنك في هذا الموطن تخلص في الدعاء وتدعو الله. نعم تدعو كثيرا خاصة لو كنت تصلي منفردا أصالة. نعم طيب انا انتهي بس انظر في اسئله لو عندكم على الفيس اكتبوها. قال ايش ما زلنا قال والتفرقه بين القدمين والركبتين والفخذين وهذه بيناها السجود يفرق ما يبقاش الفخذين مضمومين ولا القدمين هكذا خالص ولا الركبتين مضمومين لا يكون الطبيعي الشيء الثاني معلش عايز يعني كل رجول كل الناس بتتعلم بتشوفها دلوقتي ايوه العدد خلص وقالوا نوات ايش تفرقه بين القدمين ايوه هكذا تفرقه ايه وبين الفخذين وبين الركبتين ضم بقى كله عشان نبين الخطا انه هيضم هكذا هذا ليس بسنه هكذا ليس بسنه لكن يكون كما كان واقفا الرجلين في وضعها الاصلي والفخذين في وضعها الاصلي ايوه احسن تجيلي كده افضل بصراحه هكذا ايوه هكذا طيب قال ايش تاني ووضع الكفين حذو المنكبين اهي المنكب وهو حاطه بالكفين موازي للمنكب اللي هنا على الكتف كفين كده ايش مش جوه دخلهم جوه لا طلعهم ايوه هكذا من كف كده الصحيح حتى كمان مش الضم اللي عملناه في الاول قال وضم اصابع اليدين ضم اصابع اليدين اهو ضم اصابع اليدين قال واستقبالها ونشرها يعني هكذا في اتجاه القبلة ونصب القدمين نصب القدمين يعني الـ الـ الـ الاصابع دايس عليهم ايوه هكذا وكشفهما يعني لو انت لابس قميص مثلا زي ما انا لابس قميص كده ده ما يبقاش القميص مغطي القدمين خلاص هو هنا ما عنديش اشكال لابس بنطال وطبعا الاصل ما يبقاش فيه اسبال فالبنطال اعلى والباقي القدمين ظاهرين لو لابس قميص كده انا لابس كده ما يكونش القميص مغطي وانا ساجد القدمين ده في الرجال لكن في النساء لابد تغطي القدمين الملابس ما تظهر على الصحيح. قدمين كاملين، قدمين كاملين كلها ظاهر وباطن على الصحيح. طبعا في كراهة يعني في الباطن غير الظاهر، لكن احنا نقول الان الرجل انه لا يغطي القدمين وكشفهما وابرازهما من ثوبه، لان قلت يعني لو في ثوب كلا، وتوجيه اصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما، يعني على بطون الاصابع اهو كده اهو لو استطاع انه يعمل هذا. طبعا اللي لا يستطيع يسقط بالعذر، لكن ما استطاع ايوه احسن هكذا واتجاه القبلة. هذا افضل، هذه الصورة الصحيحة. طيب هذه كانت الايش لسه يسن في الجلوس بين السجدتين الافتراش ووضع يديه قريبا من ركبتيه. تعرف تعمل افتراش؟ هات لي بقى خليك وجهك كده عشان ناتيه. وايه الافتراش؟ ما يوريك اهو انزل. ايوه هذا الافتراش، يفرش الرجل، الرجل اليمنى مثلا، ويجعل ايوه احسن انزل لي كده. لا ده التورك، الافتراش خليها كده ايوه على هكذا الافتراش. انظر كده الرجل اليمنى منصوبه والرجل اليسرى تحت الاليتين هكذا مقعده. هذا افتراش. انا حط جسمي على رجل اهي، انت تنظر ولا لا؟ اقعد جنبه واعملها العايز الناحيه الثانيه من العمود هكذا. ادي النصب القدم والثانيه تحت المقعده، هذا هو الافتراش. هذه في الجلسه اللي بين السجدتين، اللي بين السجدتين وضع يديه قريبه من ركبتيه. لفنا بقى، وضع اليدين قريبه من ركبتيه، مش على ركبتيه، قريبه هكذا ايوه هكذا. وممكن البعض بيذهب للركبتين، لكن ونشر اصابعهما ضمهما، ضم والنشر هكذا قائلا السنه هنا الذكر، رب اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، وارزقني واهدني، وعافني واعف عني. وتسن جلسة خفيفة للاستراحة قدر الجلوس بين السجدتين، يعني بين السجدتين اسجد الأول، لما ترفع ارفع واجلس. أيوة لطيفة جدا، اسجد ثاني هكذا المقصود. جلسة خفيفة للاستراحة قدر الجلوس بين السجدتين. لا خلاص ارفع، لو كنت ترفع من الركعة الثالثة أو الأولى وانت بترفع اعمل الاستراحة، عارفة جلسة الاستراحة زي ما انت يعني زي ما انت، بس انت المفروض كأنك طالع من الثالثة من الثالثة لأعلى للرابعة، اسجد وكأنك هتطلع تقوم. قبل انك تقوم ثم ايه جلس جلسة خفيفة ثم تقايم ثم اقوم ثاني بقى اعملها لك. هذه بيسموها جلسة الاستراحة. بعد يقوم من السجدة الثانية بدلا ما يقوم على طول مباشرة، لا يجلس جلد هكذا ثم يقوم. هذه فين؟ بعد الانتهاء من الركعة الأولى وهو يصعد للثانية، وبعد الانتهاء من الركعة الثالثة وهو يصعد للرابعة، اللي هي ليست فيها تشهد، يسمى جلسة الاستراحة. وهذه تسن أيضا إن احتاج إليه أن يفعلها بين تكون، ودي جلسة بين كالجلسة اللي بين السجدتين يسيرة. طيب والاعتماد بيديه على الأرض عند القيام. أنت الآن خليك في السجود وقم. أيوة اعتمد على جلسة استراحة وقم. ثاني احمل. يعني اسجد السجدة الثانية ثم اجلس استراحة أيوة وقم. ويضع يده على الأرض وقام. طبعا السنة أن يضعها منبسطة، البعض بيقبضها. يعملها بالقبض ويبهنها بالقبض. والسنة هو أن يبسطها ولا يقبضها، وإن كان فيها خلاف. أيوة هكذا، البعض يقبضها على رواية، لكن الأصح أنه يبسطها هكذا ولا يقبضها. ينشرها يعني يفردها، ما يضمهاش هكذا. طيب ويسن في التشهد الأخير التورك. تعرف التورك؟ لو جلس التشهد الأخير اللي أنت كنت تعمله في الأول وغلط، انزل لنا به. لا أيوة هكذا، يكون الرجل اليمين كل الشمال تنزل تحت المنصوبة اليمين والمقعدة على الأرض هكذا، هذا يسمى التورك. ادي جلسه التورك، وهذه سنه في التشهد الاخير في كل صلاه. عندنا في المذهب التشهد الاخير يعني في اي صلاه، يعني المغرب الثلاثيه والصبح الثنائيه والعشاء العشاء الرباعيه والظهر والعصر، يعني في كل، حتى لو كانت الصلاه الثنائيه نعم ان يتورك في الركع في التشهد الاخير هكذا. تمام. طيب ما زلنا خلينا نشوف ايش الاسئله اللي عندكم في مسابقه قبل ان ندخل في سنه التشهد الاخير. طب هو حضرتك يعني لا لو استطيع سنن، وكان هيعمل ايه ما عنده تفرج افراش وتورك وايقاع، ما جاتش هنا الايقاع كنا نبينه، بس لا او لو عجز عن ذلك هياتي باي جلوس، بس المهم ان هو لو استطاع ياتي بالسنه. الايقاع لا الايقاع ان هو تعرف عارف الايقاع تنصب القدمين وتضع المقعد عليهم، هذه الايقاع ايوه هكذا، هذه الايقاع هذه السنه ورد فيها سنه في الاوسط الأخيرة التورك هو السنة، لكن لو خلاص أتى بالافتراش يأتي، ولو أتى بإقعاء يأتي يعني من ناحية الجواز، لكن احنا تكلمنا عن السنن الآن. أنا ما فيش أسئلة عندي على الواتس أعتقد، على لا على الفيس. لحظة سؤال، سجود الشعر ماشي، إيش سجود الشعر؟ هل يجوز أني ما الذي يجوز أن يحيل بين الجبهة والأرض في النقاب والحجاب خارج المنزل، يكون شيء من القماش يحيل من اللمس المباشر بينهما؟ هي عليها السجود حتى لو خارج المنزل إن استطاعت، إذا كانت تترفع. هو المهم إن جزء من الجبهة مع الأنف تسجد، لما طبعا لا يظهر الشعر إلا ولم يكن يراها الرجال، لو راها الرجال يبقى لها تسجد بنقابها أصالة فلا إشكال عليها. يعني لو كانت في الخارج وما استطاعت ترفع فتسجد على حالها ويصح، وإما أن كانت في منأى عن رؤية الرجال فتسجد على جزء من الجبهة، ترفع النقاب أو البيشة أو غير ذلك حس ترى جزء من الجبهة تسجد عليه مع الأنف طبعا. واضح السؤال الإجابة ولا لسه؟ أيهما أولى عند دخول ده مش في سؤال في يوم أولى عند الدخول لمجلس علم منعقد في المسجد، هل تحية المسجد أو الجلوس في مجلس العلم مباشرة لأن المعلمة دخلت قبلي؟ لو كان مسجد الراجح أن دخول المسجد لا تجلس يجلس الأحد قبل أن يصلي ركعتين، الراجح وجوب صلاة ركعتي دخول المسجد، مسألة خلافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل ويخطب الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الرجل دخل فجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين فتجوز. والأصل أن الخطيب لما يخطب الجمعة لا يقطع الخطبة لشيء، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل جلس ولم يصلي ركعتين سأله أولا أصليت ركعتين؟ قال لا، قال فقم فصلي ركعتين. فالراجح أن صلاة دخول المسجد ركعتين المسجد واجبة، فإن كانت واجبة يبقى لابد تؤدي حق الله أولا تصلي ركعتين تتجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة قال له قم فصلي ركعتين خطبة الجمعة، وأصل الإنصات لخطبة الجمعة إيش؟ واجب. فقال النبي لو قال لأخي لغوت لأنصت لقد لغوت، فإذا الإنصات للخطبة واجب. ومع ذلك النبي قال له صلي ركعتين ثم اجلس. فإذا مع يدل على وجوب ايش الصلاة ركعتين للمسجد. فلو دخل في مجلس العلم ايضا يصلي الاول ثم يجلس ويسمع. تمام. نعم لو دخل المسجد لابد ان يصلي. هل كفت المرأة شعرها المحرم به هيئة المحرم به هيئة الصلاة ان يكون عاليا او ان يكون كفتر الشعر والحال لمن تعمل وتصلي خارج المنزل؟ المحرم اللي هو كأسنام ال لا المرأة لا تفك شعرها. ايش اللي المرأة التي عندها تربط شعرها بضفائر او شيء او غير ذلك وتلبس الحجاب عليه لا تفك شيء وتصلي لا شيء عليها. الكفت المنهي عنه للرجال لو تقصد الكفت المكروه للرجال كفت الشعر وكفت الثوب هذا للرجال، لكن المرأة التي كفت شعرها ووضع الحجاب ليست مأمورة بفكه. إن الشعر يسجد لمن كان شعره طويل من الرجال وعليه لا الربط الرجل يجوز أن يربط شعره لكن لا يجعله كفتا. كفت اللي هو يعمله ضفيرة اثنين على بعض، لكن لو ربط الشعر يعني تقصد الربط كضفيرة واحدة هذه نعم في الرجال هو جاء فيها الكفت عن في الرجال لكن ليس للمرأة ذلك. المرأة لا شيء عليها. طيب انا لسه ما انتهينا خلينا لا تفك. المرأة ليس عليها ذلك. طيب ناخد فصل ننتهي من الجزء المقرر الاول بعد كده نستقبل اسئله اخرى ان اردت عشان بس ما... الكفت اللي هو ضم الشعر الضفاير عشان نشوف الرجال الولاد الرجاله اللي عاملين في الصلاه لا يجوز الكفت يعني عند الصلاه لابد يفك في العادي لا اشكال. لا ما هو مش لازم في هو الرجال قديما كان عندهم شعر طويل وممكن يعملوا وكمان لو في ضفيره اللي هو اللي بيسموه الديل ده يفك الوطو عند الصلاه الكفت عشان ده جاء نهي يعني مثلا في ده لا دي مسألة صور الأسنان دي ما هي تتكلم إن في كفت للشعر ولبس الحجاب فليس ليس لا يلزمها ذلك إن هي أصلا متغطية بالحجاب ككل. طيب ما تفك قلت ما أنا قلت أنا أدري تحت الحجاب لا تحل شيئا ليس عليها ذلك. ويسن في التشهد الأخير التورك وهو أن يخرج رجله من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض إلا من كان عليه سجود سهو أو مسبوقا فيفترش ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره مبسوطة مضمومة محاذيا برؤوسها طرف الركبة ووضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى ويقبض في التشهدين أصابعها إلا المسبحة فيرسلها. ممكن تقعد لنا تاني عارف جلسة التشهد الصلاة اجلس التشهد. لا خليك وشك ليا عشان الصورة عشان نشوف اجلس التشهد عموما عشان نشوف وضع التشهد خلاص اضع ايوه. طيب ما ادري كده انتظر عشان اشوف لك لحظة كده شايف؟ ها؟ طيب تمام؟ طيب هتضع يدك اليسرى على فخذك اليسرى مبسوطة ومضمومة ايوه كده على محاذيا برؤوسها طرف الركبه قريبه من الركبه، وضع اليمنى على طرف الركبه اليمنى على الطرف ده، دخلها على طرف الركبه، فين الركبه عندك؟ ايوه هكذا. ويقبض في التشهدين اصابعها الا المسبحه فيرسلها، فين المسبحه؟ تقبض الباقي اعملها كده، ايوه اقبضها ماشي ماشي، ممكن تعمل القبض، ايوه هكذا. والمسبحه ويضع الابهام تحتها كعاقد 53، ايوه هكذا. ورفعها عند قول لا الا الله، طبعا هنا المذهب يقول متى ترفع الاصبع؟ نزل الاصبع. ويقول يرفع الاصبع عند يقول اشهد ان لا اله الا الله، فيرفع عند ذلك. والصحيح ان المساله خلافيه، ممكن يرفع من اول التشهد، وممكن يرفع من عند لا اله الا الله او الا الله، كل هذه قال بلا تحريك، ارفع عند لا، اما يجي عند اشهد ان لا اله الا الله الا الله يرفع من غير ما يحرك، من غير ما تحرك. تمام؟ طيب خلاص تعالى. لا بتبقى مبسوطة، نعم. نعم. قال: وأكمل التشهد التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والدعاء بعده بما شاء، بهذه صيغة طبعا ترجع للكتاب، يعني صيغة التشهد أكثر من صيغة، هذه أكمل صيغة التي فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والدعاء بعده، إذا لنا وقت إجابة بعد التشهد، لقوله صلى الله عليه وسلم: معاذ تخير من الدعاء إذا صليت عليه، تخير من الدعاء ما شئت. قال: تخير من الدعاء ما شئت، فأصبح بعد التشهد الأخير فيه دعاء مستجاب، وأفضله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذه الأربعة تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة لما سألته عن فتنة القبر فقال نعم، قال: فما رأيت بعدها إلا أنه كان يتعوذ من هذه الأربع بعد التشهد. طبعا هذه سنة أيضا مؤكدة، أنك تتعوذ من هذه الأربع بعد التشهد: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، قبل السلام طبعا، بعد التشهد وقبل السلام كل هذا. وأيضا بعد ما تتعوذ الأربعة لك الدعاء، لك الدعاء قبل السلام. قال: ومنه: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويكره الجهر بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح. يعني يكره الجهر، يعني انك انت تجهر وانت بتتشهد، تسمعش احد، انت في سرك. وايضا الصلاة والدعاء والتسبيح كل هذا يكون سرا ولا يكون جهرا. وطبعا هناك بينا ان هذه من سنن التشهد. قال: طيب، واكمل السلام: السلام عليكم ورحمة الله، ويسن تسليمة ثانية. يبقى التسليم كيف يكون؟ يسلم يمينا: السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم يسارا: السلام عليكم ورحمة الله أيضا. قال: والابتداء به مستقبل القبلة. شوفي هناك أكثر من صورة من هيئة للسلام. أول شيء أنا مستقبل القبلة كذا، أريد أسلم، أبتدئ بالسلام عليكم وأنا مستقبل، يعني أقول السلام والالتفات بالتسليم، يعني السلام عليكم ورحمة الله. ابتديت فين؟ أنا هنا، صحيح، وانتهيت هنا. ممكن أقول السلام عليكم ورحمة الله، أنهي باليمين، ولكن ابتديت كله هنا، هذه الصورة الثانية. وكذلك في الشمال أقول السلام عليكم ورحمة الله، أفصل هنا، أو السلام عليكم ورحمة الله، هكذا على اليسار، هذه صورة وهذه صورة. وقال: والالتفات في المسلمين بحيث يرى خده الأيمن في الأولى، يعني تلتفت وأنت تسلم حتى يراك الذين في خلفك خده الأيمن. وهذا الذي كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة ينظرون فيرون لحيته وخده اليمنى وخده الأيسر في الثانية، ناويا بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة. يعني وأنت تسلم مش بتسلم على الناس عشان السلام عليكم ورحمة الله، وده تسليم، لكن أنت لابد وأنت تسلم أنت بتنتوي الخروج من الصلاة، من الأعمال بالنيات. والسلام على من يمينه في أكثر من نية، أول نية أنك تنتوي الخروج من الصلاة، الثانية أنك تسلم على من على يمينك من الملائكة ومن المسلمين الإنس والجن، كل اللي على يمينك من الملائكة اللي موجودين أو الجن اللي موجود أنت لا تراه والمسلمين اللي يصلون معك على اليمين. وينو هذا مين اللي بيقول هذا؟ الإمام، وهو يسلم الخروج من الصلاة والسلام على كل هؤلاء. وينوي المأموم بتسليمته الثانية الرد على الإمام إن كان عن يمينه وإن كان عن يساره، فبالأولى وإن كان قبالته تخير وبالأولى أحب. وينوي الإمام الرد على المأموم على يساره بالأولى ومن خلفه وإمامه بأيهما شاء، والأولى أولى لسبقها. لا، الفعل هكذا بالرأس ليس فيها سنة، لكن هو الأصل في ذلك كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. لذلك هو قال كأن المأمون وهو بيسلم بينتوي بيخرج من الصلاة وبيرد على سلام الإمام، وبيرد على المسلم على إخوانه من المأمومين، كأن هو بيسلم المأموم وهو بينتوي ذلك وهو خارج من الصلاة. تفهمين كده ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين. يبقى الإمام هو بيسلم بينتوي إيش؟ أولا الخروج من الصلاة، ثانيا أنه بينتوي السلام على الملائكة والجن والإنس للمسلمين، واضح؟ طب المأموم أيضا بينتوي الخروج من الصلاة وينتوي الرد على سلام الإمام، الرد على سلام الإمام كأنه بيسلم يرد سلام الإمام، وأيضا بينتوي سلام المأمومين. وكل مأموم بيفعل ذلك، نيته الخروج من الصلاة والرد على سلام الإمام وسلام المأمومين سواء يمينا ويسارا، هذا المعنى اللي يقصد ذلك. حتى كما جاء في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين، انتبهوا، بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين. يعني النية في التسليم أنك تسلم على الملائكة والسلام عليكم وعلى المأمومين الذين معكم من المسلمين من المسلمين. طيب ناخد باقي شيء في يندب الذكر والدعاء وناخد عند شروط الصلاة إن شاء الله. يندب الذكر والدعاء عقب الصلاة، يعني بعد ما انتهى من الصلاة من السنة أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ومن السنة بعد الانتهاء من الصلاة أن تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 في رواية، أو تكبر الله 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ومن الأذكار أيضا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا أيضا بعد الصبح وبعد المغرب تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، هذه أيضا من بعد الصبح ومن بعد المغرب ذلك أيضا. وقال يسر به استغفر الله ثلاثا، يجهر بها الإمام ويسر المأموم بذلك، إلا لو كان الإمام يريد تعليم الحاضرين الأذكار فممكن يجهر ببعض الأذكار ليعلم الحاضرين، يجهر ليعلم فيجهر إلى أن يتعلمه ويقبل على المأمومين بجعل يساره إلى المحراب. هنا بعدما ينتهي يلتفت للمأمومين، هو هنا قال يجعل يساره يعني كأنه هيجلس هكذا والمأمومين هنا، لكن يساره للمحراب وهو كأنه هكذا. وفي سنة أيضا أن يلتفت بالكلية للمأمومين، فهمتم؟ وهذه الذي كان أيضا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويندب فيه وفي كل دعاء رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما والدعوات المأثورات. طبعا هذا بعد الصلاة فيه نظر، ويريد أن يقول أن بعد الصلاة ترفع يدك بالدعاء وتمسح الوجه بعد ذلك. السنة أن جاءت أن الدعاء يكون قبل الصلاة، قبل التسليم وليس بعد التسليم، وليس لكن إن فعلها أحد يعني متبعا لقول بعض الأئمة يعني ليست هي لا تنكر عليه إن كان بين له، لكن الصحيح بأنه أن الدعاء يكون قبل التسليم. وإن كان قال ويندب في كل دعاء، هو كل دعاء رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما، هذا ممكن في الدعاء لخارج الصلاة أنك تفعل ذلك، أنك ترفع اليدين وتمسح الوجه الأرض، لكنه بعد الصلاة أنك كل مرة بعد الصلاة أنك تدعو بها بالدعاء وترفع اليدين وتمسح، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والدعوات المأثورة والحمد أوله، يعني ما يجي يدعو من السنة في أداب في الدعاء أنك تحمد الله عز وجل وتثني عليه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أوله كما قال أوله وآخره، وأن ينصرف الإمام عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء. يعني هو بيتكلم في أداب الدعاء دي أداب عامة بأنه يبدأ بالحمد لله والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فطيب لو كان وقلنا أن هذا ليس فيه سنة بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا وقالوا هنا، طيب إن كان المسجد فيه رجال ونساء فالإمام ينتظر. طبعا لو كان النساء بابهم كباب الرجال، طبعا هذه المساجد عندنا مش الآن هكذا، كان قديما النساء بتدخل يعني مكان الرجال ثم الأطفال ثم النساء، فلما يجي يخرجوا بيخرجوا من أبواب مشتركة، فكان الصحيح أن الإمام ينتظر والرجال أيضا ينتظروا حتى يخرج النساء ثم يخرج بعد ذلك الصبيان والرجال وينصرف الإمام. ذلك وقال هنا إيش؟ وأن ينصرف الإمام عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء، يعني لو هو كان في نساء ينتظر النساء تخرج ثم ينصرف، ولو فيش نساء طب الرجال الموجودين فقط كما مساجدنا الآن، السنة أنه ما كان يجلس كثيرا بعد أن يلتفت ويستغفر ثلاثة ويقول الأذكار ينصرف ما يكون في مجالس، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام، يعني كان من السنة ما تقوم قبل قيام الإمام، وإن كان هذه ليست يعني لازمة كما قلنا، وينصرف من جهة حاجته لو كان عنده حاجة والإمام بيجلس فممكن هو ينصرف ما ينتظر، وإلا ففي جهة يمينه من جهة حاجته. يعني لو افترضنا نحن هو جالس في باب يمين في المسجد وباب يسار وهو عايز يخرج من باب اليسار، لو عنده حاجة نعم، لكن لو ما عندهش حاجة فالأولى يدخل من اليمين يخرج من باب اليمين، كأنهم يقول يعني تأولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، فلما يجي يخرج من الباب اليمين. قال وأن يفصل بين السنة والفرض بكلام أو انتقال وهو أفضل، يعني إن صليت الفريضة وسلمت وتريد تتجوز عندك مشوار وعايز تخرج من المسجد فتريد تصلي السنة، فقبل أن تقوم وتصلي السنة افصل بين الفرض وبين السنة بذكر أو كلام، سواء الكلام ده كلمت مع أحد أو ذكرت الله عز وجل سبحت وحمدت أو قلت لا إله إلا الله، ففصلت بين الفرض والسنة بإيش؟ بكلام، لما جاءت السنة تبين ذلك، لما الرجل أراد أن يقوم بعد الفريضة يصلي فجذبه عمر فإيش؟ وبين له أنه يتكلم بشيء أو يذكر، والنبي أقر عمر على هذا الفعل، فقال العلماء علماؤنا بأنه يفصل بين السنة والفرض، لا يجعلها متعاقبة إلا يفصلها بين إيه؟ إما يتحرك، بعض تجده إيه؟ ما بيجي يصلي بعد الفرض السنة بيقوم من المكان يروح مكان تاني يتحرك قليلا، أو يفصل بذكر يكون خلاص لو قال الذكر اللي بعد الصلاة يبقى فصل، لكن لا يقوم بعد السلام مباشرة ويقوم يكبر للسنة، هذا خلاف السنة أن يفعل ذلك. تفهمين يا شباب ولا لا؟ تفهمين؟ لا مش حرام، الكلام في المسجد يجوز بس طبعا بما يكون فيه فحش أو غير ذلك. قالوا أن يفصل بين السنة والفرض بكلام أو انتقال وهو أفضل، والنفل في بيته أفضل، يبقى صلاة السنة فين؟ في البيت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، إلا مكتوبة يعني صلاة الفريضة في المسجد هي الصحيحة الأفضل، وصلاة النوافل في البيت الأفضل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، فقال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، يبقى الأصل أن المرء يكون له قدر من الصلاة في البيت، ما يجعل البيت خالي من الصلاة، يتبادر الأب والأم والأبناء غير ذلك يصلون حتى يكون المسجد فيه صلاة. لا المسجد نعم السنة في التراويح كمسايات في المسجد. قال ومن سنن الصلاة الخشوع وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب. من سنن الصلاة أهمها الخشوع، إن المرء داخل الصلاة يكون خاشعا. نعم بس الاطمئنان في الصلاة ركن. عارف الاطمئنان؟ الاطمئنان ما بيقول لك بعد ما نخلص الآن، ده ركن من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسيء لصلاته اركع ثم اطمئن راكعا، ثم اعتدل فاطمئن قائما، ثم اسجد فاطمئن. أريد بقى تجيب لنا الاطمئنان هنا عشان عارف الاطمئنان إنك عارف النقر الأول، هات النقر عشان تبين النقر ثم أتيني بالاطمئنان. أنت النهاردة عملت تمرينات كويس، لأن هذه من أركان الصلاة وأنا خصيصا جبتها لك دلوقتي عشان أنت قلت لي بس السنن في الخشوع. هاتها لي هنا يعني الخشوع دي فرض السنة كما فرض. اركع واطمئن، هذا كده مش اطمئنان بقى، ده كده إيه نقر كنقر ليش الغراب قاعد ايه حق تمرينات. ايوه اركع بسرعه وارفع ايوه هكذا اطمئنان، ثم ارفع واطمئن وهكذا اطمئنان، ثم تسجد ويطمئن في السجود، مش ينزل يلمس راسه بس فقط وينطلع جري صح وهكذا. كل هذا ده ركن من الاطمئنان جزاك الله خير، لانه قال ايش واطمئن راكعا واطمئن وارفع ثم اعتدل قائما. استنى فهنا لكن الخشوع هو أهم شيء في الصلاة أصلا، هو الخشوع أهم شيء، لذلك قال الخشوع هو أهم شيء في الصلاة، بل أنت لو فقدت الخشوع في الصلاة أصبحت تؤديها أداء وقد ينقض والثواب لا تأخذه، لأن الأصل خشوع. الله عز وجل لما أراد أن يمدح أفضل الناس العلماء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لما أراد أن يبين منقبة العلماء اللي هي الخشية، فأنت الصلاة الأصل فيها أنك تخشع لله عز وجل الخشوع، وترتيل القرآن أنك تقرأ القرآن بترتيل وتدبر، مش تقول الفاتحة كده في نفس واحد فما كأنك ما قرأت شيء، لا قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا هكذا. وتدبر الذكر حتى في الذكر لما تذكر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى تتذكر وتتدبر معنى سبحان ربي العظيم ومعنى سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا ولك الحمد، تتدبر الأذكار هذه مهمة جدا، لأن هذه الذي تجعل القلب حقا يتأثر بالصلاة والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب. وهذه بقى التي يعني كلنا نقع فيها النشاط، ودي أهم شيء، مش تبقى نايم متأخر ويجي صحوك للفجر صاحب انت شايف الباب فين وهتتوضى منين، الحنفية مش هتتفتح ليه لأنك تفتح فوقة الباب مش في الحنفية، وما انتش عارف المايه نازله منين بالضبط، وهم المفروض تتوضى وتصلي فهتروح بسرعه تعمل اي شيء وتقف وتقول انا صليت، وممكن تكون مش واخد بالك انت قرات ايه بالصلاه. هذا كله ليش؟ لانك مفيش نشاط، انت نايمان اصلا، وبالتالي ده في الفجر. وكذلك فراغ القلب بقى، اللي ايش عايز يلحق الماتش، واللي عايز يلحق الخروجه، واللي عايز يلحق اي حاجه تانية بلاش، فتلاقيه عايز يروح بسرعه يجيب الصلاة كده. كل هذا طبعا لابد انك لو اردت حقا الاجر تدخل بفراغ من القلب. وحتى الناس الكبار في الشغل رايح وداخل الصلاة بيفكر في الصفقة في القصة اللي بيكتبها في الفلوس اللي حصلها، وكل هذا يضيع لك الخشوع. لذلك لابد من نشاط وفراغ قلب. لذلك السنن ليش قبل الفرائض، بتحاول انك انت بتجهز نفسك للصلاة، وضوء ثم سنة ثم تدخل في الفرض وانت قد ايش جهزت نفسك للصلاة. طبعا هذا الباب باب كبير في الكلام فيه، أنك لابد تقلل من الشواغل الدنيوية وأنت تدخل للصلاة، حتى يكون فكرك كله في الصلاة أنك تناجي الله عز وجل وتطلب من الله عز وجل وتؤدي ذلك. هذه كان آخر السنن مررنا عليها بقدر ما نستطيع. هنقف عند شروط الصلاة وهو الإسلام والتمييز إلى آخر ذلك، نقف عند هذا القدر. وأنا لو في أسئلة ممكن نأخذ الأسئلة. طب هستأذنك بس أخذ اللي عندي الأول هنا. في شيء على الفيس؟ بيان عن المعلم. انا قلت جاوبت على سؤال الشعر خلاص، ما ادري انت بيتكرر كثير لي. انت بتكلموا في الشعر في المرأة في الصلاة، لا تحل المرأة ضفائرها في الصلاة، ولو كانت معقدة الضفائر تضع خمارها وتصلي. بس مسألة بيناها. انتوا بتتكلموا على الصلاة الآن، دخلتوا في الغسل. احنا بينا هذا في باب الغسل، بيناه في الشرح في باب الصلاة. انا قلت لا تعقد، وجاء في وحتى لو كانت في الحيض او في الجنابة، لكن كانت الماء ينزل تحت الضفيرة فلا لا تعقد، لا تفك الضفائر. لو كان الماء اتركوا بس الحيض والجنابة، عشان دي شغل ده واضح ان درسين حنابلة وجايين بتطبقوا معانا في الحنابلة، وهي مش مسألة مذاهب، لكن انا بديكم الراجح الان، ما لهوش علاقة يعني. فنتكلم الان حديث مسلمة في عدم فك الضفائر، لو كانت الماء المياه تصل لما تحت الضفائر فلا اشكال لا تفك، لو كانت المياه لا تصل لتحت الضفائر لابد ان تفك الضفيرة. نعم تفضل. عشان تفضل العشاء الاطمئنان ركن. نعم بس في فرق بين الاطمئنان وبين الخشوع، انتبه لهذه المساله، البعض بيخطئ. في فرق بين الاطمئنان وبين الخشوع. الاطمئنان هذا له علاقه بالجسد، يعني بالاركان الفعليه، لذلك قال عليه السلام اركع ثم اطمئن راكعه، وارفع ثم اطمئن قائمه، واسجد ثم اطمئن جالسا. فالاطمئنان في الحركات انه لا يفعلها كذا يعني نقرا، اما الخشوع ففي كل شيء، لذلك الاطمئنان هو الركن. الخشوع جعلوه من السنن، وان كان طبعا لو ذهب الخشوع بالكليه فليس لك اجر، لكن يحسب ان الصلاه اجزاءتك يعني برأت الذمة، لكن الاجر طبعا قد يتلاشى. لكن لو لم تطمئن في الاركان لا تصح صلاتك، فانتبه للفارق بين ذلك. إذا صلى أحدكم نعم جزاك الله خيرا أستاذ أحمد، فلا يصلي صلاة بعد صلاة حتى يتكلم أو يخرج. نعم وحديث وأيضا من فعل عمر، وعمر فعل ذلك أمام النبي، وأمام النبي قد أقره على ذلك في مسألة فصل السنة. يتكلم طبعا خلف العلماء، بس إحنا نقص الدرس يعني انتبهوا بس معي الدرس هذا، إحنا في المقدمة الحضرمية مبتدئين، فنحن يعني اللي دخل معنا جدد يعني، فلذلك إحنا بنشرح بطريقة ميسرة، وأحيانا للدليل بنقولوش بنقول الحكم، لان احنا ما زلنا في المرحله الاولى. اما اراد التوسع فيوم الثلاثاء منهاج الطالبين، او يوم الاربعاء بلوغ المرام، عشان بس اللي بيحضر معنا يعلم سير الدرس هذا تحديدا هو لمن. هذا حديث ذكر الله خير بينا معنى الاطمئنان، اعتقد مساعد ان نشوف الصلاه حتى لا يسرع في الصلاه. ايش بلوغ المرام يوم الاربعاء؟ هقول لك بس انا، طب لحظه اشوف على التليجرام في اسئله وارجع لكم، لان انا مش عارف يعني اتعامل مع الاسئله اللي على الفيس جيد الظاهر. طيب خلينا ناخد في الاعتدال بعد الركوع كيف يكون وضع اليدين. هذه لم تأتي، جاءت وضع اليدين عندنا الاعتدال بعد الركوع، هذا سؤال جيد. بعد الرفع من الركوع عندنا الصحيح الإرسال وليس القبض، وطبعا المسألة خلافية. الإرسال عندنا في المذهب وهو الراجح، مش مسألة المذهب يعني، هو الراجح الإرسال، أن يعود كل فقار كما كان عليه قبل التكبير، انه بعد الرفع من الركوع يرسل، وان كان القول الثاني بالقبض قبض وجيه وخلاف المعتبر ولا انكار فيه، الصحيح انه لا انكار فيه. طيب الدعاء قبل السلام لا يجوز فيه رفع اليدين كما هو بعد السلام ايضا، ولا يجوز النظر للسماع عند الدعاء قبل السلام. نعم احسنت بارك الله فيك. نعم الدعاء قبل السلام في الصلاه طبعا لا يرفع اليدين الا في القنوت عند البعض، لو قنت الامام والمأموم بيرفع، لكن في الدعاء للإمام المنفرد أو المأموم والإمام أيضا لا يرفع نعم قبل السلام ولا ينظر طبعا للسماء للنظر محل السجود. خلينا اجيبها لك عشان اقول لك ال أرجع لك بس لسؤالك أشوف ال طيب لو وضع الطعام هناك وقت خلاص الاطمئنان اول سؤال تاني ايش نقول نعم يا إيش. لو وضع الطعام وهناك وقت تدرك به الصلاه فناكل اولا العقل ان يكون في محل عند الجوع نعم انت بتتكلم اذا ما هذه حديث رسول الله اذا وضع العشاء وقيمه العشاء تبدا بالعشاء على أنه من كان طبعا يحتاج إلى الأكل يأكل أولا حتى يستطيع أن يصلي نعم كان ابن عمر يعني يقضي نعمته من الأكل ويسمع الإمام يصلي ولا يقوم الدعاء بالرحمة للوالدين بعد الاستعادة وقبل التسليم هل يجوز؟ ما الذي يمنعه؟ قال إن سلم تخير من الدعاء ما شئت فلو أن يتخير من الدعاء ما شاء ليست ببدعة ليش بدعة؟ هذا موطن الدعاء فإن أراد أن يدعو للوالدين يدعو أنا قلت الكفت للمرأة في الصلاة بس مشكلة مش عارف أقرأ التفصيلة أو خلينا نشوف العلة النظر كلام جيد استشكالك جيد لما أدري مشروح بارمين السائل في مسألة الكف لكن المرأة لو فكت ضفائرها تخرج من الحجاب يعني هرض المرأة عندها طويلة عندها شعر كثير يعني مش المرأة اللي طويلة شعرها كثير وفكت الضفيرة وهي تحت الحجاب ما هيروح فين الشعر أين سيذهب الشعر إذا فكت الضفائر لو كان شعر المرأة طويل أنا بس بتدبر لو المرأة شعرها طويل وغالب النساء عندهم شعور طويلة مثلا لو قلنا وفكت هي ضفائرها اللي موجودة ويخرج الشعر من تحت أم لا وحال المرأة غير حال الرجل والدليل جاء أصلا في الرجال عموما ولم يأتي في النساء الإلزام بفك هو جاء الإلزام بالتغطية فقط فهي لو فكت الآن إيش هنقول لها طيب الآن لو الشعر خرج فهو النظر هنا بأنه أن الدليل جاء في الرجال وأن هذا لم يرد فيه النساء لم يطالبن النساء بذلك بأن هي تفك ضفائرها تحت الحجاب في أثناء الصلاة العلة هنا عدم القدرة على ذلك أصل المرأة شعرها كثير كما قلنا وفكه غير الرجل فلو كشف عند الرجل لا إشكال فيه لأنه أصلا كاشف شعره ما السنة بعد الانتهاء وطبعا جعلوا صيغ الحديث هتوجد الأمر فيه أصلا جاي على الرجال يعني صيغه الذكوره فيها في بعض المفردات الحديث. لكن انا قلت ان التوسع هنا مش في الدرس يعني. لكن ما السنه بعد الانتهاء من التشهد والتسليم عند الذكر بعد الانتهاء من الصلاه؟ هل يستغفر ثلاثا؟ السنه جاءت استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا. قلت عن الكف للمرأة لا عليه شيء إلا لو كأسلمت الوقت، أما الرجل فهل نعم نعم. وأدي على الكراهة عند بعض أهل العلم وبعضهم على التحريم، والصحيح هي على الكراهة للرجل. أصل جاءت السنة لما دخل ابن عمر أو من ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أذكر من وكان يصلي، ودخل الصحابي وهو يصلي ففك له الدفاء وهو يصلي وفي صلاته، وكان في الحديث أنه أيضا يصلي من غير سترة فسحبه إلى العمود أو إلى الاسطوانة وفك له الضفائر، وقال نهينا عن الكف في الصلاة أصالة. وهذه العبارة نهينا عن الكف في الصلاة جاءت على حملت كما قلنا على الرجال أصالة. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، أحسن الله إليكم، تقبل الله منا. في أي أسئلة أخرى؟ طب تفضلي نختم. هل بعدين تذكروا قبل ان ياتي مثلي نفس الركن في الركعه الثانيه؟ نعم. يعني مثلا واحد نسي واحد نسي السجده الثانيه، قام بعد السجده الاولى ونسي السجده الثانيه، طيب وقام وراح بيقرا وهو بيقرا الفاتحه تذكر ايش عليه؟ ينزل ياتي بالسجده الثانيه وكل اللي عمله بعد كده غير محسوب، ثم بعد ان يسجد السجده الثانيه يقوم مره اخرى للركعه التاليه مباشره. هو ايه هو قائم، هينزل كانه نازل من مشوار لما نزل اول مره في السجده الاولى، هينزل. تفضل هذه استاذن يتفضل. ف هينزل ياتي بالسجده مباشره. لو كان جلس الجلسه الاستراحه قبل ان يقوم احسنتي يبقى يكفيه، وقالوا لو كان لم يجلسها يبقى ينزل كانه جالس الاول ثم يسجد من الجلوس ولا يسجد من القيام، لان السجود من القيام للسجده الاولى وليس للسجده الثانيه. لو فضل ناسي حتى تذكر في السجود الثانية السجدة الثانية، يعني رجع لمكان السجدة اللي نسيها اللي فات كله اتلغت الركعة، يعني هيسجد السجدة الثانية تبع الركعة اللي كان فيها، والركعة التي نسي فيها لا تحسب لأنه وصل لمكان موطن خلاص المكان اللي نسيه، فما كان قبله الركعة اللي هي الأولى دي اللي هي نسي فيها السجدة لا تحسب. لكن اللي هو أحسنها بعدها تحصل؟ طبعا تحصل لأن دي كاملة. يعني بالضبط، لأنه ما رجع لهاش مش عارف يرجع لها إنه وصل لمكان اللي نسيه أصلا، فمش عارف يرجع لها خلاص. الكلام ده كله يرجع لها طول ما هو لسه ما وصلش للسجدة الثانية، يعني لو افتكر في الركوع كان ممكن يرجع أو يلغيها ويكمل خلاص اللي هو فيه. تمام؟ طيب لا، لو نسي ده بالنسبه لو نسي ركن، لو نسي سنه من السنن يبقى يعمل سنه. لو نسي سنه لا ياتي بها خلاص ويسجد للسهو. اي سنه؟ نعم، سنه من التي لها سنن غير الهيئات، احنا اتكلمنا فيها قبل كده شرحناها. السنن يسجد بها للسهو اذا نسي، الهيئات لا يسجد فيها عندنا للسهو. أحسن الله عليكم جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.